ومن كان فريقا أول تسليم

وليس البر بأن والحمد فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم Come on, come on. صدق الله.